ألقيت في غبر الأزمان أبياتي وقمت أكتب من قلبي معاناتي كان المداد بها دمعي وأوردتي وكان حرفي بها من وحيئاتي وكان لفظي بها حزن به نطقت أنفاس روحي وما أبقت فؤناتي وقد بكيت على فقد له زمانا وقد نظرت وفي العينين أبياتي ألقيت في غبر الأزمان أبياتي وقمت أكتب من قلبي معاناتي كان المداد بها دمعي وأوردتي وكان حرفي بها من وحيئاتي قد زرته وبود لو يحدثني حديث شوق فقد طالت معاناتي ما كان أعظمه في الناس من رجل وكيف يحويه وصف من عباراتي نسجت في حبه لفظي وقد عجزت أبيات الشعر ومعنى فيه نياتي عام مضى وكأن اليوم أفقده يا رب بصبرا فقد زادت مآساتي يا رب صبرا فقد